بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ومن له دين على ملي كقرض صداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، فهو ظاهر إجماع الصحابة. نقل هذا عن ابن عمر وعائشة وفي الأثر بعض لكن له شواهد. قال ولم يبلغ المقبوض نصابا، ثم قال ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة. الآن المؤلف هنا ذكر مسألة، وهي مسألة من له دين على رجل مليء يعني يستطيع السداد. المليء هو الذي يستطيع السداد، أما الغير مليء مفلس أو ما عنده مال أو قد سرقها أو أخذها كقرض، يعني أخذه منه قرضا، وكصداق أيضا أخذه يعني مهرا وغيره، فجرى فيه حول الزكاة حين يمتلكه ويزكيه إذا قبضه. أتى عندي رجل، أضرب مثال، فأخذ مني مالا، هذا المال بلغ النصاب، يعني ليس مال يسير إنما مال بلغ مني النصاب، فأخذ مني هذا المال فجلس عنده هذا المال، أنا لم أطالبه، إذا طالبته سيعطيني، يقال مليء لأن إذا طالبته سيعطيني، وإذا لم أطالبه فهو عنده كالوديعة. هنا أكثر أهل العلم بل يحكونه إجماعا على أنني أزكي عليه هذا المال الذي عند المليء، أزكي عليه هذا المال الذي عند المليء، واضح الآن؟ فأخرج زكاته، أخرج زكاته. نعم. حالة ثانية، أعطيته بعضا وليس نصابا، أعطيته بعضا وليس نصابا، كان أعطيه مثلا مبلغا ما بلغ النصاب، هل أحسبه مع الذي معي في بيتي؟ هل أحسبه معه أم أن ذاك لا أحسبه في الذي معه فهو قد خرج عني؟ الجواب على ما يقوله المؤلف أنه أيضا يخرجه، أنه يخرجه، يخرج زكاته ويضم المال الذي عند المليء، عند المليء. وهذا قول أكثر أهل العلم وحكوه إجماعا، يقولون ليس إجماعا نصا، أي لم يوجد لهم مخالف، لم يوجد لهم مخالف، جاء عن ابن عمر وعائشة ولم يوجد لهم مخالف. وهناك قول لبعض العلماء كأبي ثور وجماعة من العلم يقولون المال الدين ليس فيه زكاة مطلقا، سواء كان عند مليء أو غير مليء، سواء كان عند مليء أو غير مليء ليس فيه زكاة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد، يقولون مال الدين غير متصرف، يعني خرج من ربقته فليس فيه دين، لكن الذي يظهر الأحوط إخراجه، الأحوط إخراجه. نعم. طيب، إن قلنا أن الراجح إخراجه، كيف يخرجها؟ هل ما زال معه أم إذا قبضه؟ واضح الآن؟ الآن كيفية الإخراج؟ قال المؤلف إذا قبضه أو شيئا منه، أي قبض المال كاملا أو قبض شيئا من هذا المال ولو كان لم يصل نصابا، ولو كان لم يصل نصابا، مثلا 10,000 أعطاني أو 30,000، ما أعطاني المال كامل، مليون 2 مليون، أعطاني مثلا 50,000. قال يخرج، يخرج سواء كان أعطى المال كاملا أو أعطى ماذا؟ بعض المال، فيخرج قيمتها زكاة فيخرج قيمتها زكاة، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب. سبب الوجوب ما جاء دوران الحول عليها، مرت معه سنة، طيب ما أعطاني سنة ونصف أعطاني، هل أخرجها تلك اللحظة؟ نعم أخرجها تلك اللحظة، ولو مرت عليها كم؟ سنة ونصف، قد مضى عليها سبب الوجوب، وجوب الإخراج مضى عليها. قالوا هذه الرخصة لأنه في ملك مدين، في ملك مدين، واضح الآن. لكن بعضهم يقول لا، يخرجها إذا مرت عليها السنة دون القبضها، يخرجها من المال الذي معه، من المال الذي معه. قال بعض العلماء فإن كان من باب الأحوط يخرجها يخرجها، وإن كان ما عنده مال إلا المال الذي أخذه فلان منه فينتظر، فهي كالرخصة، فهي تعتبر ماذا؟ كالرخصة له. واضح هذا الكلام؟ نعم. فهذا هو قول المؤلف. قال لكن تأخيرها إلى القبض رخصة. انظر ماذا قال، تأخيرها إلى القبض تعتبر ماذا؟ رخصة. كمن يقول بتعجيل الزكاة، على قول من يقول بتعجيل الزكاة شهر شهرين لا حرج، يعني ما مضى عليها سنة بقي شهر شهرين، أما نصف سنة أو خمسة أشهر أو أربعة أشهر كثير، إنما إذا تعجل بشهر أو شهرين لا حرج. على أن الحديث الذي جاء في تعجيل الزكاة لا يصح، لكن هم يستندون على حديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأما العباس فهي علي لعامين، لعامين، يعني قال يخرجها لعامين، ففيه دليل على تعجيل الزكاة. لكن الذي يظهر أن علي أي أنا أتكفل بإخراجها، أنا أتكفل بإخراجها. طيب قال فليس كتعجيل الزكاة. قال ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده، هذا الذي قلت لكم، هذا الذي قلت لكم، يعني معه مال بيده بعض النصاب وباقيه أي دين عند رجل أو ضال، يعني ماذا؟ ما يدري وين ذهب هذا المال، لكن يعرف أن عنده مال، زكى ما بيده. لماذا؟ يحسب الذي معه ذاك مع الذي معه. واضح الآن؟ هذا الذي أنا الآن تكلمت فيه. قال وتجب أيضا في دين على غير ملي. الغير ملي من؟ هو المفلس، ما عنده مال، هل يجب أيضا أن أخرج الزكاة عند رجل مفلس أم ليس عليه؟ مثال، قال وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب، مال غصب عني أخذوه مني قهرا أو مجحود، إذا قبضوا واحد جحد مني مال، أعطيته مال فجحد من مالي، إذا قبضه يعني كان هذا المال عندهم ثم بعد ذلك رجع إليه، هل مال الغير مليء والمنصوب والمجحود إذا قبضه هل يزكي عليه أم لا؟ قال روي عن علي وابن عباس، روي عن علي في مسائل الإمام أحمد، ورواه أيضا القاسم ابن سلام في كتابه الأموال، وسنده صحيح، وسنده صحيح. لا أنا عندي مجحود، لا هو الأصل مجحود يجحده أصلا، كيف ما إيش مجهود؟ ما معنى مجهود؟ ها مجحود يعني يجحد المال، يعني ينكره، صوبها. طيب قول علي قال إن كان صادقا فليزكي إذا قبضه لما مضى، هذا قول الذي ذكره المؤلف هنا، روي عن علي بلفظ إن كان صادقا فليزكي إذا قبضه لما مضى، رواه أحمد في مسائله والقاسم بن سلام في كتاب الأموال وسنده صحيح. وجاء ابن عباس بنحوه بمعنى، نعم بنحوه بمعنى، يعني هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال لا تجب فيه وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها الشيخ تقي الدين، ومنهم من قال تجب فيه ويستندون على قول علي وابن عباس، وهو قول جمهور العلماء، جمهور العلماء أيضا المماطل والذي ما يأتي بالمال إلا بعد شق الأنفس هل يخرج منها الزكاة، الذي يظهر أنه لا يخرج منها الزكاة لأن في حكم المعدوم، فإن في حكم إيش المعدوم، هذا هو الراجح، واضح؟ طيب قال وإذا استفاد مالا، مسألة أخرى فائدة المال، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، بقول عمر اعتد عليهم بالسخلة أو اعتد عليهم، نعم يعني عدها، اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك والبيهقي وجماعة، وسنده حسن. طيب الآن هنا معنا مسألة وهي المال المستفاد، الآن المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف مسألة مال الدين، إن كان عند مليء وإن كان عند غير مليء، إن كان عند مليء الأحوط إخراجه كأنها كالمقبوضة، إن كان عند غير مليء أو رجل جحدها أو قصبها هل يجب عليه أن يخرجها أم لا يخرجها إذا قبضها، أما إذا لم يقبضها كالمال المفقود يقولون، يعني خلاص ذهب عليه، فالراجح أنه لا يجب لأنها شبه منتهية كانت عليه، جاحد وغير موجودة، غير موجودة يعني في حكم المعدوم، هذا هو الصحيح، ومن أخرجها ما ينكر عليه، يستدلون بأثر علي حينما قال إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى، صادقا في إيش؟ أنه غير مليء أو مغصوب أو مجحود، يعني كان صادقا معه في هذا، قال يزكيه لما مضى. الآن المسألة الثانية المال المستفاد، مال استفاد مع مال أصل، المال المستفاد اختلف العلماء فيه، المال المستفاد اختلف العلماء فيه، منهم من يقول مطلقا يتبع الأصل، كل مال امتلكه الإنسان يتبع أصل ماله من ما كان معه سواء اختلفت الأجناس أو استوت الأجناس، ومنهم من فصل، وهذا هو القول الصحيح في المال المستفاد أنه في تفصيل، أولا إن كان المال من أصل التجارة، من أصله أدخله في تجارة أو كان نتاج بهيمة الأنعام فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يتبع الأصل ولو لم يحل عليه حول، مثال أضرب لكم مثال على إيش؟ على هذه الصورة، هذه الصورة معي مثلا 100,000، معي 100,000 مثال، يعني مرت عليها سنة فيها الزكاة، هذه دخلتها في تجارة أنا تاجر فيها ربحت 20 أمام عندها أو 30، مرت عليها السنة وقبل ما تمر عليها السنة بشهر أو شهرين أو 3 أو 4 أشهر امتلكت فوقها زيادة فصارت معي 120-130، واضح الآن؟ هل فيها زكاة كاملة أم بالمئة فقط؟ الجواب كاملة. طيب 30 هذه متى؟ قبل شهر استفدتها، هي تبع الأصل، هي تبع الأصل، هذا مال مستفاد، نعم فيتبع الأصل، هذا لا خلاف فيه بين العلماء كما قال ابن قدامة، واضح؟ انظر ماذا قال المؤلف، قال وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا استثنية، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، كذلك معي بهيمة الأنعام، كان معي 100 فأنجبت 20، أنجبت ماذا؟ 20. طيب هذه النتاج ما مر عليه سنة، يقال يتبع الأصل، فإذا حال الحول نخرجها على الأصل. فقول المؤلف إلا أي استثنية، السائمة هي التي تعلق، أقصد بها بهيمة الأنعام. وربح التجارة أي ربح رأس المال، واضح الآن الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الزيادة ليست تبعا للأصل، إنما أضيفت، كرجل امتلك مالا فوجد مال هبة أو إرث، جاءه مال هبة أو إرث أو مكافأة، طيب هل نتج هذا المال الإرث مرابحة؟ لا. تجارة؟ لا. كيف نتج؟ هبة أو إرث، كيف يفعل في هذا؟ طيب فيعني ناله هدية، أو كان ثمن شيء بعته، بعت شيء مثلا، بعت سيارة، بعت بيتا، فإنه يحسب حول مستقل لهذا المال. هذا المال الذي جاء في غير أصل يحسبوه إيش؟ حولا مستقلا، حولا مستقلا، إن كان يبلغ نصابا، إن كان يبلغ ماذا؟ نصابا. واضح الآن؟ طيب هذا الرجل قال أنا أريد أخرجها، يعني من باب براءة الذمة مع الأول، يقال أخرج لا حرج إذا أحب ذلك، لكن يكون هناك ماذا؟ له المال له عدة أنصبة، وفي كل شهر مثلا يخرج، يقول مثلا هذا مال زكاة الذهب الذي عندي، هذا مال زكاة التجارة الذي عندي، هذا مال زكاة البيت الذي بعته أو السيارة، يجوز. يعني يكون في السنة كل شهر يزكي، كل شهر وهو يزكي، فإن أراد أن يضمهما كاملا، بعض العلماء يقول لا حرج من هذا، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. واضح المال المستفاد. القسم الثالث وهو المال الذي يضعه الإنسان ادخارا، يعني يحتاج إلى أن يدخر فيه ويضعه ويضمه كلما حصل مال وضمه. طيب هذا المال الذي ضمه هل هو أصل تجاري؟ لا، ليس أصلا تجاريا، مثل الموظف الذي يجمع راتبه. واضح؟ أي مال يستفيد ويضعه مع الأصل، هذا معناه. هو ماله نعم استفاده من شيء ثاني، من آخر، وظيفة، تجارة أخرى، غير هذا أصل المال، غير أصل المال، فيأخذه ثم يجمعه، فيأخذه ثم يجمعه. فما هو حال هذا الرجل؟ هو بالخيار إن زكى على حول الأصل أو يجعل لكل مال مستفاد حولا خاصا، حولا خاصا. والذي يعني ماذا؟ طبعا هذه المسألة، هذه الحالة فيها ثلاثة أقوال. هذا القول الذي ذكرته هو قول الإمام أحمد والشافعي، وهناك قول آخر يضم مع الأصل ويخرج هو قول أبي حنيفة، وهناك أيضا قول ثالث أنه لكلهم يعني لا يخرج إلا لكل واحد منهم. والذي يظهر أنه بالخيار، أنه بالخيار، إن شاء أخرجها حول الأصل مع حول الأصل، أو يجعل لكل مال مستفاد حولا خاصا. أضرب لكم مثال انظروا حتى تفهمون. الآن معي 100,000، 100,000 هذه فيها زكاة. طيب أنا استلمت راتب وضعته، الراتب 30,000، وضعته مع 100,000، حالت السنة دار عليها السنة إلى رجب مثلا أو إلى رمضان، أخرج 100,000 زكاة، أخرجتها. واضح الآن؟ طيب 30,000 الذي معي هذه وضعتها حق الراتب، هل هي نصاب؟ لا، ليست نصابا. فقال في هذا القول هو مخير، إن شاء ضمها مع 100 فصار كم؟ 130، أخرجها لل 130، وإن شاء وضعها على جنب، هذه على جنب، أنا أستمر على 100، 100 هذه أخرجها في رمضان، الشهر الذي بعده 30 وضعتها كم صارت؟ 60. الشهر الذي بعده 90. الشهر الذي بعده 110. انظر يعني بعد كم من رمضان؟ 4 أشهر في صفر. دارت السنة فجاء رمضان الآخر، أخرج لمن؟ للمياه. جاء شهر صفر، أخرج لمن؟ لذاك المال الذي استفدته من الراتب. واضح الآن؟ أو إن شئت أخرجتها كاملا في شهر رمضان، إن شئت أخرجته كاملا في شهر رمضان. واضح؟ واضح المثال؟ هذا هو المال المستفاد، له 3 حالات. الحالة الأولى إن كان من الأصل استفاده فهذا تبع لا خلاف بين أهل العلم، وإن كان مال هبة موروث فهذا له نصاب وهذا له نصاب، وهذا قول الجمهور. الثالث مال استفاده لكن وضعه في الأصل، وضعه إيش؟ في الأصل، يعني هو الآن يضعه في الأصل، يجب عليه أن يأخذ قلم وورقة يكتب، لا يقول أنا لا أدري. أنا إذا كان يريد أن يتورع وإذا كان يريد يخرجها من باب الأحوط له كاملا فيخرجها ويسلم من هذا. طيب نقرأ. قال وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه حول. إن استفاد مالا حتى يحول عليه الحول، والحول كما قلنا بإجماع السلف، والمال الذي يطرأ عليه من الأصل يعني يجب فيه الزكاة، إلا نتاج السائمة وربح التجارة لأنها تبع الأصل، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذ منهم، أي اعتد عليهم بإخراج الزكاة ولا تأخذ السخال. السخلة هي صغير الشاة، صغير الشاة يقال لها سخلة، لا تأخذها، الصغار لا يؤخذون، الفحول كرائم الأموال لا يؤخذون، لكن عد عليهم، عدها من الزكاة. نعم عدها من الزكاة، فأمر السعاة أن يعدونها من الزكاة. قال ولقول علي، علي قال عد عليهم الصغار والكبار، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. أما قول علي جاء بلفظ عد عليهم الصغار والكبار، وهذا اللفظ غير موجود. روى الخطابي في كتابه غريب الحديث هذا القول عن علي بمعناه، وهو أنه بعث إلى عثمان فقال لا تأخذ من الزخة ولا النخة. الزخة صغار الغنم، والنخة كبار الإبل أو كذا، لا تأخذ من الزخة ولا من النخة. طبعا هذا غريب، ألفاظ غريبة، الزخة هي صغار والنخة هي الكبار. وقال الخطابي إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وأما لفظ عد عليهم الصغار والكبار هذا ما وجد بهذا اللفظ، ما وجد بهذا اللفظ. وقول ابن عمر أو قول عمر بعضهم يقول هذا ما وجد له مخالف، فهو تبع يعني استنادا للمال المستفاد. الآن هذه الآثار على المال المستفاد الأصل يتبعه أم لا؟ الجواب نعم يتبعه. قال ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه. خلاف هذه المسألة اختلف العلماء فيها، كفضة مع ذهب. ما معنى هذا الكلام؟ قال ويضم المال المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه. المال المستفاد إن كان من جنسه، مال بمال، هذا نعم، أو في حكمه كالفضة مع الذهب، خلاف بين العلماء. والصحيح أنها لا تضم، إن كان معك ذهب تضمها مع مال نقدي نعم لأنه من جنسه، إن كان معك ذهب وفضة لا تضم. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب والفضة لا تضم. لماذا؟ لأن الذهب نصابه غير نصاب الفضة. الذهب نصابه 20 دينارا، والفضة نصابها 200 درهم، ما يعادل الفضة 595 جراما، وما يعادل الذهب بالجرام 85 جرام. يعني إن ضميت قالوا يجوز ذلك، وبعضهم قال بالقيمة، وبعضهم قال لا يضم لأن هذا له نصاب وهذا له نصاب، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة فيها 3 أقوال. هذا القول الذي ذكره المؤلف قول، وهناك قول بالقيمة، وهناك قول لا يضم وهو الراجح، أن نصاب الفضة ونصاب الذهب ليس واحدا. قال فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه، ذهب وبر. قال لا، كل له حكمه، خلافا لأصحاب الرأي قالوا يضم حتى ولو كان جنسه اختلف، والصحيح أنه لا يضم، لا يضم في ذلك. واضح الآن كلام المؤلف؟ نعيد. قال ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا، يضم المال المستفاد ما بيده إن كان من جنسه. تمام، من جنسه على هذه 3 الأحوال اللي مرت معنا. طيب إذا كان مختلف، أنا استفدت فضة وكان معي ذهب، وكان معي ذهب، فهنا الصحيح أنه لا يضم معه، هذا له نصابه وهذا له إيش؟ نصابه، ولا يضم معه. طيب إن كان مالا ورقيا وذهب، صحيح أنه يضم. لماذا؟ لأن المال الورقي إيش؟ هو نفس الذهب. واضح الآن؟ وكذلك إن كانت فضة أيضا أنها نفسها مال. واضح الآن؟ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إذا اختلفت الأجناس، نصاب البر نصاب الذهب، فيختلف في هذا، فلا زكاة في نفسه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.